الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فيحرص الإسلام على أن تكون أعمال الإنسان العبادية خالصة لله عز وجل، لا تشوبها أدنى شائبة. يقول جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص هو أساس قبول الأعمال، فلا يقبل عمل من الأعمال الصالحة إلا إذا كان خالصاً لوجه الله عز وجل، لا يشاركه في ذلك غيره. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأعمال إنما تقاس بنية من صدرت عنه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الإخلاص أساس في قبول الأعمال، لا يقبل عمل إذا كان تشوبه شائبة، حرم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه الرياء بمختلف أشكاله وصوره. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ويقول جل من قائل في وصفه للمنافقين وذمه إياهم: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول جل من قائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأي عمل يقصد به الإنسان وجه الله ويشرك معه غيره فإنه عمل مردود عليه، كما هو منطوق هذا الحديث. قال جل من قائل: تركته وشركه، أي أني لم أقبل هذا العمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. وقد توعد الله عز وجل المرائين بالعذاب الشديد حينما قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ملخصه أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قاتل حتى قتل، ثم سأله الله عز وجل يوم القيامة عن أمره فقال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فقال له: كذبت، قاتلت حتى يقال جريء وقد قيل. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فسأله الله يوم القيامة فقال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، فقال: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ورجل أوسع الله عليه فأنفق في مجال الخير وسأله الله عز وجل يوم القيامة فقال: لقد أنفقت في سبيلك ولم أدع مجالا من مجالات الخير إلا وأنفقت فيه، قال له الله عز وجل: كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر الله عز وجل بهؤلاء الثلاثة فسحبوا على وجوههم وألقوا في النار. فهؤلاء عملوا أعمالا صالحة جليلة، لكنهم لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإنما قصدوا بذلك أن يثنى عليهم، فلم يكن عملهم خالصا لوجه الله عز وجل، وإنما هدفهم المراءة، فأحبط الله عملهم وألقاهم على وجوههم في النار. ولقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي لفظ سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة ظاهرة على أن معيار قبول العمل هو الإخلاص، وأن كل عمل لم يقصد به وجه الله على نحو خالص فإنه عمل لا ثواب عليه ولا يؤجر صاحبه، بل إنه يؤزر ويعاقب على قصده السيء. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يضيعون ثواب أعمالهم الصالحة بمراءاتهم للناس وتحسينها إذا حضرهم غيرهم وكأنهم يعبدون أولئك الغير، وما علموا أن أولئك لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، وأنهم بصنيعهم هذا يجنون على أنفسهم ويحبطون أعمالهم ويعرضون أنفسهم لسخط الله وأليم عقابه. وإن من أوجه الرياء أن يتحدث الإنسان عن عمله الصالح ليثني عليه الآخرون، وفات عليه أنه بذلك يضيع ثمرة ذلك العمل ويجلب لنفسه الضرر والعقاب. اللهم إلا إذا قصد الإنسان من ذلك الحديث أن يقتدي به الآخرون فيسيرون على نهجه ويقتفون أثره دعوة منه لهم إلى الخير وتشجيعا عليه، فإنه في هذه الحالة لا يعد مرائيا، ويكون قوله ذلك سببا من أسباب قبول عمله وعظم ثوابه. وتترتب على الرياء جملة من الآثار السيئة، أولها غضب الله على المرائي ومعاقبته إياه بأشد العقوبات وتخليه عنه، وثانيها حبوط عمل العامل فلا يكون قد استفاد من عمله شيئا، وإنما أضاع جهده وماله ووقته فيما يعود عليه بالضرر، وثالثها أن أمره ينكشف في كثير من الحالات فيزدريه الناس ويحتقرونه ويسخرون به، ويكون قد حصل على خلاف ما كان يريد حتى في الدنيا. وفي المقابل فإن بعض الناس قد يحجم عن العمل الصالح مخافة أن يرائي فيه أو أن يصفه الناس بالرياء فيمتنع عن القيام بالعمل، وهذا من تزيين الشيطان وتلبيس إبليس، فلا تقيم وزنا لمثل هذه المشاعر وهذه التصورات الخاطئة والتي تدفعك إلى التقاعس عن القيام بالأعمال الصالحة والامتناع عنها، فتضر نفسك وتضر مجتمعك. فاحرص أخي المستمع على أن تكون بعيدا كل البعد عن الرياء، وأخلص لله عز وجل، واعلم أن الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.